الثامنة. هنا القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم الخير على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير معكم اليوم. الإعداد أحمد دياب، على هندسة الهواء أحمد محروس، أمام الميكروفون محمد محمود. والإخراج أدهم عزام. يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا الكروان غنى وصحانا، والشمس هي طالعة إعلانية من القاهرة. معلومة لصحتك. الأبحاث الطبية قالت إن مرضى السكر من النوع الثاني اللي بنسميه السكر الغير معتمد على الإنسولين، حوالي نص المرضى دول أو يمكن أكتر شوية من 40-70% بيتسبب عندهم السكر في ترسب الدهون في الكبد، بيعمل لهم ما يسمى بالكبد الدهني المرضي اللي بيبقى مصحوب بارتفاع مستمر في إنزيمات الكبد، واللي ممكن لو أهمل يؤدي لتليف في الكبد. السكر كمان بيؤدي إلى ترسب الدهون داخل شرايين القلب، وده بيعمل مشاكل في القلب. علشان كده مريض السكر إلى جانب تظبيط السكر لازم ياخد كمان مع علاج السكر بتاعه أدوية لخفض مستويات الدهون في الدم، حتى لو الدهون عنده في الدم مستواها طبيعي. وده ليه؟ علشان نتجنب حدوث مضاعفات تراكم الدهون في الشرايين والكبد ومشاكل القلب. فاصل وهنعرف معلومة كمان. تورم القدمين. تورم القدمين غالبا سببه بيكون خلل أو مشكلة أثرت على مكان ما في الجسم، وأثرت كمان على القدمين وخلتها تورم. على سبيل المثال كسور عضلة القلب، لما يكون القلب مش قادر يسحب السوائل من الجسم ومن الرجلين فبتتراكم في القدمين. لو في كسور في وظيفة الكلى والكلى مش شغالة كويس فإخراج البول بيبقى قليل فتتراكم السوائل في الجسم ومنها القدمين. ممكن كمان يكون تورم القدمين سببه خلل في وظائف الكبد، لأن في واحدة من أهم وظائف الكبد هي تصنيع مادة اسمها الزلال. المادة دي لما بتنقص بسبب خلل الكبد ده بيتسبب في تراكم السوائل في الجسم، بيحصل له تورم في القدمين، أو تتراكم السوائل في بطنه بيحصل له استسقاء في البطن. وفي بالتأكيد أسباب تانية ممكن تعمل تورم في القدمين، لكن دي أهم الأسباب. الطبيب الباطني هيقدر بالفحص الطبي ومن خلال بعض الفحوصات والتحاليل الطبية البسيطة يعرف سبب التورم ده إيه ويعالجه، وتتحسن الأمور تماما في خلال أيام أو أسابيع قليلة. بس المهم هو معرفة السبب. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء فروع التوثيق تيسيرا على المواطنين وللاستفادة من منظومة التحول الرقمي، من حقك تعرف أنه تم افتتاح 114 فرع توثيق داخل منافذ البريد المصري في أنحاء الجمهورية، والفروع دي بتشتغل بنظام الشباك الواحد علشان نوفر عليك الوقت ونقضي على الإجراءات الروتينية، والفروع دي بتقدم كل خدمات التوثيق. وكمان وزارة العدل سهلت عليك الخدمة ووفرت لك 27 خدمة توثيق على بوابة مصر الرقمية. كل اللي عليك الدخول على البوابة وتحرير بيانات المعاملة، وتقدر كمان تدفع إلكترونيا بالفيزا بتاعتك، ده غير انك تقدر تحدد فرع التوثيق واليوم والساعة لاستلام المعاملة. وعلشان نسهل عليك أكتر، وزارة العدل عملت لك تطبيق اسمه أرغب في عمل توكيل، تقدر تنزله على أي هاتف محمول ذكي، وبمجرد ما تحمل التطبيق وتدخل عليه هتلاقي خدمات كتير زي مثلا حجز موعد في أقرب فرع توثيق جنبك، أو إنك تعرف الكثافة اللي في الفرع ده علشان لو حابب تنجز معاملتك في فرع تاني وتختصر وقتك. يا حبيبي يا حبيبي. تخيل لو الزمان رجع تاني وسمعنا الأغاني على الجرامافون، مش خيال دي حقيقة. جرامافون زمان دلوقتي بقى بين إيديك بشكله الأنتيك، بمشغل اسطوانات بيك اب 3 سرعات، اسطوانات سي دي ووصلة AUX وبلوتوث ومشغل فلاشات صوتية USB، ده غير نظام اوكولايزر متعدد لنقاء الصوت، وكمان معاه ريموت كنترول علشان تقدر تسمع وانت في مكانك. للاستعلام اتصل على 010-924-991-40 او 012-810-610-08 او 02-24-87-46-91. بضمان صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات. جاهد فرحان هو وعيلته بمحصول الارض، المية والارض اللي هم راسنا، وده حال عم مجاهد لو ما عملش حساب المية. حقيقي مصر فيها مشكلة مية يا باشمهندس. ايوه لازم نفتكر ان في دول بيشاركونا في مية النيل، وحصتنا من المية محدودة، والناس والصناعة بيكتروا، يعني لازم نعمل حساب المية عشان كل واحد يضمن نصيبه. فعلا، لان الزراعة بتستهلك اكتر من 3 ارباع مية النيل، وما فيش غيركم هيحافظ عليه. صح صح يا باشمهندس. وعشان خاطرهم هحافظ على الميه بعناية. صباح الخير على موجتنا 107.4 FM و 819 AM. البرنامج العام أصل الرجل. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير من القاهرة. احنا في فترة نهاية العام، وبالتالي من الطبيعي جدا الحديث حول حصاد القطاعات. من بين القطاعات، واعتقد جريدة الاخبار النهاردة مغطيها، قطاع الزراعة. عندنا مجموعة من المعلومات، من بينها 15% دي مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي. قطاع الزراعة بيستوعب 25% من القوى العاملة. من بين المشروعات الخاصة بقطاع الزراعة، جهاز مستقبل مصر في الدلتا الجديدة والشمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع توشكا، بالإضافة إلى تكنولوجيا الزراعة والري والتعامل مع المتبقيات. دعوني أتعرف حول حصاد الزراعة مع الأستاذ الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير. أهلا وسهلا. نقف على حصاد قطاع الزراعة في 2024، ماذا تقول دكتور محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر جدا الإذاعة المصرية على إتاحة هذه الفرصة، وده عادة الإذاعة المصرية أنها دايما تتكلم فيما يفيد الناس. النقطة الثانية بخصوص موضوع الزراعة، خلينا نرجع بس حوالي 9 سنين لورا الأول قبل ما نتكلم على حصاد 24. في الجمهورية الجديدة في العشر سنوات الماضية، الدولة اعتبرت قطاع الزراعة هو القلب النابض لملف اسمه ملف الأمن الغذائي. نعم. واعتبرت ملف الأمن الغذائي هو جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، زيه زي أمن الحدود، زيه زي الأمن العسكري. فلذلك كان هناك إجراءات استباقية قبل 24 تماما، لأن حصاد 24 مش حصاد إجراءات حصلت في 24، ده إجراءات حصلت من سنين مش طويلة، يعني في 9 سنين اللي فات. أول إجراء الدولة حطته في الاعتبار هو الرقعة الزراعية المحدودة جدا، وزيادة عدد السكان وزيادة سوء الاستهلاك. فالرقعة الزراعية الموجودة اللي كانت قبل 2014 كانت لا تكفي تماما، ولو كنا اعتمدنا على هذه الرقعة اللي هي حوالي 8 مليون فدان أو أقل، كان هناك مشكلة كبيرة جدا في ملف الأمن الغذائي، ولا كان هناك يعني أمور كانت لا تحمد عقباها في توفير السلع للناس. فدي أول نقطة خدتها الدولة المصرية على عاتقها لما اعتبرت أن الأمن الغذائي هو أمنها القومي، وبدأت تتوسع في الرقعة الزراعية في أراضي الصحراء الموجودة على طول خريطة مصر. فتم استصلاح ما يقارب أو ما يزيد عن 2 مليون فدان في خلال 10 سنوات. وطبعا ممكن الناس يشوف الأرقام ويعدوها عاد 2 مليون فدان. طيب خلينا نعرف أن ما تم استصلاحه في مصر من 1960 أو حوالين هذا التاريخ حتى 2012-2013 كان لا يتجاوز 1.8 مليون فدان في خلال كل السنين الطويلة دي. اللي يخلي دولة تحت هذه الظروف المحدودة جدا والإمكانيات والموارد النادرة أنها تستطيع أنها تتوسع في هذه الرقعة في أقل من 19 سنوات، معناه اللي حصل على الأرض أمور لا أحد يعلمها. اسمحني أقف عند نقطة دكتور محمد، وأنا كنت شاهد عليها وهي إطلاق الزراعات المحمية. والزراعات المحمية في منها بيدي 10 و11 وأكثر من ذلك، أنا بتكلم هنا 11 ضعف لبعض المنتجات أو بعض المحاصيل الزراعية. فبالتالي احنا مش بس نقدر نتجاوز الـ4 مليون فدان، ولكن نقدر نتجاوزها بأضعاف من حيث المحصول والإنتاجية. دي نقطة مهمة جدا، هو ده اسم مبدأ التكثيف الزراعي. مبدأ التكثيف الزراعي ان يخلي وحدة الأرض بدل ما تنتج طن تنتج 3 طن، بدل ما تنتج 10 طن تنتج 30 طن. وده طبعا بتبقى واضحة جدا في موضوع المشروع القومي للزراعة المحمية أو للصوب الزراعية اللي هو مشروع الرئيس اللي هو 100 ألف فدان صوب. بس قبل ما اتكلم على الصوب خلينا نتكلم ان في النهاية برضو حتى الصوب اللي اتعملت في الأراضي الجديدة، ما اتعملتش في أراضي قديمة. صحيح. ولا اتعملت في أراضي كانت مزروعة، وإن أنا ما عملتش حاجة، ده اتعملت في أراضي أصلا كانت صفر زراعة. وبالتالي أنا عندي 2 مليون فدان بما فيهم الحوالي 50 ألف فدان صوب، 50 ألف فدان صوب يعادلوا، اضرب في 8 بقى، يعادلوا 400 ألف فدان جداد داخل ال 2 مليون و2 من عشرة. إذا لما أنا بتكلم على 2 مليون فدان تم إضافتهم، طيب ال 2 مليون فدان أضافوا قد إيه للسلع وسوق السلع والتصدير؟ دي نقطة مهمة. أضافوا ما لا يقل عن 15 إلى 20 مليون طن، 15 إلى 20 مليون طن منتجات زراعية معظمها راح السوق المحلي، وحوالي 3-4 مليون راحوا للتصدير، لدرجة إن التصدير بتاعنا زاد من 2014 من 4 مليون طن وصل إن شاء الله يوصل لنهاية 24 ما يفوق ال 8 مليون طن. يعني أنا ضعفت الصادرات وضخيت ما لا يقل عن 15-20 مليون طن منتجات زراعية في الأسواق. المواطن البسيط اللي بيسمعنا يقول طب خلاص طالما ضخيتوا كل الملايين دي، أمال برضو الأسعار شوية ليه؟ أسعار السلع الزراعية كانت هتتضرب في 10 وهتتضرب في 8 لولا إضافة 2 مليون فدان. يعني كيلو البطاطس، أسف على المقاطعة دكتور محمد، لكن لما بنقول تصدير ده لي معنيين عندي كمواطن. الاول ان انا استكفيت محليا ان صح التعبير. الاخر وده الاهم ان كل دولة كل سوق بفتحه ليه اشتراطات من حيث الشكل، من حيث شكل الثمرة، الوزن بتاعها، مين اللي يقطفها. فده معناه ان انا بوافق كل هذه الاشتراطات، ولكل دولة ولكل تجمع اشتراط معين. صحيح؟ طبعا صحيح، بدليل ان انا بصدر ل 160 دولة على في اطار خريطه العالم كله. العالم كله فيه كام دوله اصلا؟ العالم كله فيه 190-200 دوله، وفي دول صغيره جدا. فانا بصدر لكل دول العالم تقريبا، وبصدر ما يفوق 405 او 410 منتج زراعي. ده بيقول ايه؟ بيقول لا، ان جوده الانتاج الزراعي المصري جوده عاليه. اللي بتصدر المزارع اللي بتصدر جزء كبير منها بينزل سوق محلي، عشان يبقى الناس برضه تقول ما تقولش لا انا بصدر سلع وبنزل سلع ثانيه. معظم اللي بيتصدر من مزارع بتنزل السوق المحلي، ده رقم واحد. رقم اثنين، طب القيمة الصادرات دي قد ايه؟ برضو لازم نعرف قيمة الصادرات السنة دي 24 هقفل 9.5 مليار دولار، وده رقم ضخم جدا لصادرات سلعية زراعية. لان انا بمثل كنت الاول 10-12% من الصادرات السلعية، انا دلوقتي عديت 25% من الصادرات السلعية المصرية كلها. انا بتكلم على الزراعة اللي هو الصادرات الفريش الطازجة والصادرات المصنعة. الفريش حوالي 3.7-3.8 مليار، وباقي 9 وشوية صادرات مصنعة. وده كمان بيقول ان الدولة بدأت تنزل لما يسمى بزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي. النهاردة امبارح كان السيد رئيس مجلس الوزراء بيتكلم على ان القطن طويل الطيلة المصري لن يتم تصديره. تخيل ان كل القطن طويل الطيلة مش هصدره خام تاني، هصدره مصنع، وبالتالي انا اللي استفاد من القيمة بتاعت القيمة المضافة بتاعت القطن، وارفع سعره جدا للمزارع. وبدل ما بزرع 250-300 ألف فدان ازرع 400-500-600 ألف فدان، وارجع للقطن المصري هبته بزيادة القيمة المضافة وليس بتصديره خام. وان شاء الله ده كمان اللي هيحصل في معظم الصادرات الزراعية، ان هيتم الاتجاه لتصديرها مصنعة، وبالتالي هيكون قيمتها المضافة كبيرة، وهيكون سعرها من المزارع كبير، يشجع المزارع على التوسع في مثل هذه الزراعات. المجمل لحضرتك ان ما حدث في قطاع الزراعة في حصاد 24، انا قفلت 10 مليون و2 من عشرة فدان في 24، وان شاء الله في طريقنا في خلال فترة مش كبيرة ان انا اضيف 2 و3 مليون فدان كمان، يعني بتكلم على 12 13 مليون فدان عشان اقدر استوعب الزياده الكبيره في السكان واحتياجات السكان، وكمان ان انا اخلي سوق التصدير مازال في منتج مصري في كل دول العالم. كل ده محتاج جهد، محتاج تكاليف، محتاج مش هقول لك بقى الاف المليارات، محتاج تريليونات الجنيهات تتضخ مره اخرى في البنيه التحتيه في الصحراء عشان اتوسع في هذه الزراعات. تكنولوجيا زراعيه مهمه عشان اوفر ميه وعشان كمان انهض ب 6 مليون فدان في الاراضي القديمه، ما ينفعش اسيبهم ان انا اتجه في الصحراء واسيبهم. وده اللي الدوله فعليا متمثله في وزاره الزراعه بدات تشتغل على موضوع استنباط اصناف عاليه الانتاجيه قصيره العمر مقاومه للتغيرات المناخيه ومقاومه للامراض. كل الامور دي بتتم، ولكن للاسف الشديد هقول لك بمنتهى الصراحه لازم يتم التركيز جامد جدا من كل وسائل الاعلام على الامور ده امن غذائي، يعرفوا الدوله بتعمل ايه في هذا الملف. الناس ما يعرفوش غير السعر اللي موجود في السوق تحت بيتهم، ما فيش حاجه عن الزراعه غير كده. فلازم الامور دي كلها تتقال. عفوا دكتور محمد، لكن كان مفيد بالنسبه لي وبالنسبه للمواطن العادي ان احنا نسمع عن الزراعه العضويه، عن صفر متبقيات سواء كان اسمده او غير ذلك، وبالتالي اقف عند هذه النقطه وهي احدى الشروط اللي موجوده في الاسواق الخارجيه لما اجي اصدر لها، ان صفر متبقيات وهذا هذه الثمره عملت بشكل معين الى ان وصلت الى هذا السوق، وبالتالي ايضا عملت بشكل معين الى ان وصلت الى السوق الداخلي. صفر متبقيات والزراعه العضويه، كيف كان دور قطاع الزراعه في هذا الموضوع؟ ودي نقطة مهمة برضو عشان الناس بيسمعوا عن كلمة الزراعة العضوية. بالمناسبة صفر متبقيات مبيدات مش لازم يكون زراعة عضوية، لأن كما يسمى بالزراعة التجارية أو الكونفينشنال أحيانا بيكون فيها صفر مبيدات. حتى لو احنا فاكرين موضوع البطيخ لما الناس من كام سنة قالوا البطيخ فيه كذا فيه كذا فيه مبيدات والناس بتحصل لها مشاكل، لما جينا نحلل معظم البطيخ اللي بالسوق لقيناه صفر مبيدات، اللي بالسوق اللي قدام الناس اللي مش بيتصدر لقيناه صفر مبيدات فعليا. وكان الموضوع الثاني له علاقه بالحراره عاليه في الصيف وملوش علاقه خالص بمتبقيات المبيدات. فاذا موضوع متبقيات المبيدات لا يقتصر على الزراعه العضويه، ورغم ذلك برضو في قانون الدوله اقرته من حوالي سنتين بالظبط، وتم كمان عمل ما يسمى بالصيغه التنفيذيه بتاعه القانون للزراعه العضويه، وهيكون هناك مؤسسيه للزراعه العضويه في مصر من جانب مؤسسه وزاره الزراعه. ما كانش الموضوع ده موجود قبل كده، تسجيل الأسمدة العضوية، تسجيل المخصبات العضوية، تسجيل المزارع العضوية، وتكون الدولة هي اللي عندها السلطة على الكنترول على المزارع دي. في النهاية أنا عاوز أطمن المواطن العادي إن حتى المنتج اللي في قدامك في السوق سواء سوق في منطقة شعبية أو سوق ريفي أو أي مكان أو سوبر ماركت، ده فيه أقل ما يمكن من المبيدات اللي بيتم استخدامها السنوات اللي فاتت كلها تم تصنيعها بطريقة إن ما يكونش في متبقيات تضر صحة الإنسان. النقط دي كلها، كل هذه النقط على عين الدولة وبتراقبها وبتشوفها وبتتابع كل هذه الأمور. اسمح لي سؤالي الأخير دكتور محمد، خزان الحجر النوبي الرملي موجود في منطقة توشكا أو في غرب مصر بشكل عام، وبالتالي الزراعة في توشكا وهناك يعني من بين ما قيل انه في مستويات الارض تحت الارض هناك طبقات هي طميه بالاساس، لان هذه المنطقه كانت مزروعه في زمن من الازمنه. اتعرف على جوده الزراعه في توشكا تحديدا، كيف قراتها؟ مجرد حضرتك ما تقول توشكا بتكلم انا في منطقه الزراعه على ما يسمى بالايزوليتد اريا او المناطق المعزوله مناخيا وجغرافيا، وبالتالي هي اقل المناطق تلوثا، سواء تلوث بقى بالكيماويات المبيدات الحشرات الامراض، بطبيعه هذه المناطق واجواءها ومناخها انها بعيده تماما عن هذا الامر. بالاضافه طبعا لجوده الاراضي هناك، وخلينا نتكلم ان المناطق دي بالتحديد خط عرض 22 23 و24 دي مناطق بتديني خدمه كبيره جدا في قطاع الزراعه، انها بتنتج محاصيل مبكره في الموسم بحكم ان مناخها مختلف عن باقي مناطق الجمهوريه بالتحديد، وبالتالي معظم الصادرات اللي بتطلع من البطاطس بالتحديد ومن التمور. خلينا نعرف ان هناك عندي اكبر مزرعه تمور في العالم اللي مسجله في موسوعه جينيس، مزرعه توشكا للتمور 2.5 مليون ودخلنا على 3 مليون نخله من اصناف متعدده. كل هذه الامور بتتم هناك. هو توشكا فين عشان يبقى المواطن عارف؟ توشكا دي على حدود مصر الجنوبيه، وشارع العينات جنبها على حدود مصر الجنوبيه اللي قريب من ليبيا وتشاد. معقول الدوله تروح في اخر الدنيا زي ما بيقولوا كده عشان تزرع؟ ايوه بتروح في اخر الدنيا عشان تزرع وتنتج. بس خليني اقول نقطه مهمه برضو، ان الخزان الجوفي اللي موجود، خزان النوبي الجوفي اللي موجود في مناطق الجنوب وغرب وخاصه كل مناطق الواحات بتستخدمه وتعتمد عليه، ده برضو حتى الدوله ما سابتش هذا الامر للسحب الجائر وبدأت تعمل قوانين والناس بدأ يزعلوا، يعني أصحاب المزارع بدأت يزعلوا من هذا الأمر، ولكن في النهاية وحفاظا على أنا استخدم كل المياه الموجودة للأجيال الحالية. طب والأجيال اللي جاية هتروح فين؟ يبقى دي ما بقى الزراعة المستدامة، حتى منطق الزراعة المستدامة بيتم، ولازم الناس تكون عارفة والمستثمرين عارفين إن ما ينفعش إطلاق أيديهم كده بصفة مطلقة إنهم يسحبوا بسحب جائر، لازم يبقى في نظام عشان في النهاية ده خزان جوفي تاريخ وكل حاجة لكن غير متجدد في النهاية. صحيح. التجدد بتاعه بسيط جدا من مياه من بحيرة نصر بسيط خالص، وبالتالي مهم جدا هذا الأمر، ومهم جدا إن أنا أعرف كل الناس إن الأربعة مليون فدان اللي بيزرعوا في الصحراء كلهم بدون استثناء بيستخدموا نظم الري الحديث اللي هو التنقل. مهندسي وباحثي ومعهد البحوث الزراعية، شكرا لك هذه الإضاءة، تحياتي فن. شكرا يا فندم. النهاردة ورد من المستمع محمد محمود علي مقلد المقيم في جهينة الغربية مركز جهينة سوهاج، ولمسة موجهة إلى السيد وزير التموين بيقول فيها: طبعا الكل عارف والكبير قبل الصغير إننا بننتظر التموين كل شهر على أحر من الجمر زي ما بيقولوا، لأن الكام كيلو سكر على كام إزازة زيت هم اللي عايسندونا بصراحة. الحكاية تبان صغيرة عند البعض، لكن عندينا احنا اللي بنصرف التموين واحنا عددنا مش قليل. دي اهمية كبيرة جوا يا حضرات. بالمناسبة دي عايز اقول للبهوات اللي بيقولوا انهم عيفكروا ويوقفوا التموين ويصرفوا بداله فلوس، قال يعني اكده الدعم هيوصل للي بيستحقه صح؟ طبعا يا مواطن الملي، فيه تفاصيل كتير يعني بتحصل في حكاية مواد التموينية المدعمة دي، بس يعني مش عزعلك، اسمع منك برضيك، من حقك يا راجل تقول وجهة نظرك. قول عايز تقول ايه؟ قول. عايز اقول يا بيه ان بشوية تعب واهتمام في متابعة صرف التموين المدعم حيوصل فعلا اللي يستحقه، لكن انه يتحول لدعم نقدي فلوس يعني لا لا يا حضرات، لان الفلوس بيدخل ليها 1000 بند وحنرجع احنا الغلابة نحتاس على السكر والزيت. ليه يا حضرات؟ لان السكر والزيت بتوع التموين اللي هو حافظ الميزان، لان ساعتها القطاع الخاص اللي بيبيع سكر وزيت وعارف ان فيه بديل حكومي قدامه بالتالي مش هيقدر يستغلنا، لكن لما البديل المدعم ده يتشال هنبص نلاقي القطاع الخاص في يوم وليلة رفع الاسعار ومحدش هيقدر يقول له تلت التلاتة كام، لان الناس وقتها مضطرة تشتري عشان مفيش بديل يتسندوا عليه، عشان كده يرد بجد يكون فيه تصرف تاني في موضوع وصول الدعم للي يستحقه غير حكاية الدعم المادي دي. خلصت وجهة نظرك اخويا؟ ايوه خلاص. مادام خلصت وجهة نظرك قول باقي مشكلتك، احسن اني عندي اجتماع مهم. حاضر. اول شهر اكتوبر اللي فات رحت اصرف التموين بتاعنا، لقيتهم كيلو زيادة بالاضافة لما كان لدينا، بالاضافة للمحاور. كل ده مش بس هدفه تيسير على المواطنين، ولكن ان احنا بنعمل شرايين للتنمية لوصل المناطق المصرية، وصل المناطق الخاصة بالصناعات الزراعات الى غير ذلك، وصلها بالموانئ وامكانية التصدير. كل دي شبكات الهدف منها شبكات الطرق، الهدف منها التنمية، ان يكون مصنع وفي نفس الوقت بيصدر، ان يكون مصنع وقريب من السوق بتاعه على المستوى المحلي، فده بالتالي يوفر ويقدم خدمة للمواطن بالاضافة لنوعية الطريق نفسه. كان ليا تعبير ان الاسفلت نفسه اتغير بقى افضل، بقى عندنا حارات متعددة، وده بيؤدي الى توفير برضو الوقت والجهد. كان في خبرات، اعتقد كان في خبرة المانية، على ايه حال كان في انجاز كبير من قطاع الطرق وخاصة قطاع النقل عامة وقطاع الطرق خاصة. عندنا خبر بيقول تناشد وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور قطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه اثناء غلقه حتى لا يؤدي ذلك الى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات. نعود لموضوعنا مرة اخرى وحصاد العام على مستوى الطرق، ولدينا ضيفنا لإضاءة هذا الموضوع. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي على هواء البرنامج العام. معي الآن الدكتور حسن مهدي، أستاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس. صباح الخير دكتور حسن، أهلا بك على موجات الإذاعة المصرية. صباح الخير على حضرتك والمجتمع الكريم. دكتور حسن، لو توقفنا مع إنجاز الطرق، كنت أتحدث في التمهيد أو في المقدمة أن الطرق هدف منها هدف نقل على مستوى المواطنين، الانتقال من نقطة لأخرى، وده حدث في يعني مجموعة من الأمور من بينها زيادة عدد الحارات، الاسفلت نفسه بقى أفضل، مقاومته بقت أفضل، أيضا شرايين تنمية. أقف عند تطور قطاع النقل خاصة في 24. اهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نقول ان الطرق هو قطاع من قطاعات النقل وليس النقل بكامل وسائطه، لان النقل بيضم عدد من الاذرع، منها النقل السككي والنقل البري والنقل النهري والنقل البحري والمواني والمناطق اللوجستيه. فانت بتتحدث عن فرع بسيط هو فرع الطرق، بالرغم ان الانجاز العظيم اللي تم فيه من 2014 الى الان، الا ان المستمع الكريم يجب ان يعني كمان في التنقل وعنصر الاقتصاد، لان تكلفة النقل عنصر التكلفة برضو مؤثرة على جيب المواطن المصري. ومن هنا اشتغلت الدولة في عدة محاور. لو بدأنا بالنقل البري اللي هو شبكات الطرق، الدولة اشتغلت في شبكات الطرق على محور المحور، لان بطور شبكات الطرق القديمة والقائمة، ودي ضمت حوالي 8400 كيلو متر طولي، بالاضافة الى انشاء محاور جديدة بما عليها من كباري وانفاق، ودي ضمت حوالي 7500 كيلو متر. وبالتالي اصبح لدينا شبكة من الطرق القومية بتربط مفاصل الدولة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، اشاد بها المجتمع الدولي، وارتفع ترتيب مصر في التقارير التنافسية العالمية للطرق من المرتبة 118 للمرتبة 18، 100 نقطة تقدمتها شبكة الطرق المصرية في تقارير التنافسية العالمية، وده أتى نتيجة ما تم من مشروعات عملاقة ومشروعات قومية كان الهدف منها زي ما قلت لحضرتك ان انا بخدم مشروعات تنموية، وفي نفس الوقت بربط مفاصل الدولة بعضها، وفي نفس الوقت بقدر انتشر افقيا على رقعة جغرافية اكبر. وانا بكلمك دلوقتي احنا بقت الانتشار على تقريبا الافقي على تقريبا 14% بدل ما كنا 6%، وده اتى نتيجة مد شبكات المرافق والنقل والمواصلات في خلال المدة من 2014، ولا زلنا مستمرين. اسمح لي افكر الناس دكتور حسن بنقطة. احنا كان عندنا ما يعرف قبل التطوير في الطرق، عندنا ما يعرف بشهداء الطرق، وكنا بنوصل لعشرة الاف او يزيد في السنة، يعني حوادث الطرق كانت عالية جدا. ده بيخلينا نسأل دكتور حسن، يعني فيما اعلم انك هناك كان تعاون خاصة مع الطرف الالماني في كشط الطرق او كشط الاسفلت واعادة ترميمه واعادة استخدامه مرة اخرى، مدى صحة هذا المعلومة؟ يعني احنا كانت حوادث الطرق بتحصد ارواح ما يزيد عن 12000 مواطن سنويا، وده كان باحصائيات رسميه. دلوقتي الاحصائيات بتقول ان الحوادث قلت بنسب تتراوح من 25 الى 40% باحصائيات رسميه من الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. اتى ذلك كحصيله لما تم من تطوير شبكات الطرق كبنيه اساسيه والعنايه بمواد الرصف وطريقه الانشاء ومعايير السلامه المروريه ووسائل التحكم المروري. اما فيما يخص بنقل التكنولوجيات الحديثه، فاحنا لسنا حكرا على المانيا ان احنا نستورد منها تكنولوجيا، ولكن احنا مفتوحين على العالم كله، والتكنولوجيات اللي حضرتك بتتحدث عنها مطبقه من ثمانينات القرن الماضي. لكن كانت المشكلة في الحكومات السابقة في العقود الماضية كانت تقدم حلول مسكنة، يعني أنصاف حلول وليست حلول متكاملة لمشاكل النقل بشكل عام. فاحنا كسبنا ثقة وقدرنا بدعم من الدولة والقيادة السياسية ان احنا ناخد كل ما هو جديد ومطبق على مستوى العالم من تكنولوجيات جديدة في انشاء وصيانة الطرق ونشتغل بيها، والحمد لله حققنا فيها نتائج مرضية، واصبحت هذه التكنولوجيات بتوفر في المواد الخام وبتوفر في التكلفة وبتعطي عمر افتراضي افضل، بالاضافة الى المعدات الحديثة اللي اصبحت موجودة عندنا، ودي برضو ليها دور في انها بتدي، يعني عايز اقول، جودة افضل في انشاء الطرق. ومعايير الامان والسلامة ايضا تشمل وسائل التحكم المروري، من وسائل تأمين حركة المرور زي الدهانات المرورية والعلامات الارضية واللافتات المرورية بانواعها، كل ده اهتمينا بيه. واللي ساهم كمان في الحد من حوادث المرور هو اعمال تكنولوجيا النقل الذكي، واصبحت كل المحاور الرئيسية مراقبة برادارات وكاميرات، وبالتالي بقى الفيوليشن او اختراق السرعات و السواقة بتهور او تناول المأكولات او عدم ربط حزام الامان، كل هذه الامور اصبحت بيتم رصدها وتصويرها وارسال رسالة للمخالف في نفس الوقت اللي تم فيه المخالفة، وده امر برضو جيد لان ده بيساهم في انضباط حركة المرور الى حد ما. اسمح لي، كان الرئيس السيسي افتتح في مايو الماضي طريق الضبعة وطريق وادي النطرون العالمين، وكان ذكر سيادته انه احنا وصلنا لتسع حارات. دلالة ده خاصة على مستوى التنمية، ليس المواطن فقط وحركة المرور، ولكن ما الذي مقصود من تعدد هذه الحارات على مستوى التنمية وربط الشرايين التنمية؟ يعني لو تحدثنا عن ليه احنا عملنا عدد كبير من الحارات، لان زي ما قلت لك احنا رؤية الدولة دلوقتي في حل مشاكل النقل بشكل عام هي رؤية اكثر شمولا وبتاخد في اعتبارها الزيادة المتوقعة مستقبليا. فأنا لما باجي أدرس طريق سواء هوسعه أو هنشئه من جديد فلابد أن أنا أخد في اعتباري أن أنا مش كل سنتين أحتاج أن أنا أوسع فيه أو أن أنا أعيد رصفه أو خلافه، لأن ده إهدار للموارد. وفي بعض الأحيان لما بننشئ الطريق ونيجي نوسعه بنلاقي أن مفيش حرم يأتي فيه للتوسعة، فبنضطر لإجراء نزع ملكيات وبتتكبد الدولة برضو يعني مبالغ كبيرة في هذا الصدد. وبالتالي فمن البداية لما بنعمل طريق أصبحنا ناخد فيه الزيادات المستقبلية المتوقعة سواء في عدد الرحلات أو عدد السكان. وبالتالي فكل المحاور اللي بيتم إنشائها من 2014 إلى الآن إن شاء الله مش هنحتاج إن احنا نعمل فيها حاجة لفترة كبيرة في المستقبل، وده هيكون ليه مردود ان انت هتقلل من تكلفة الصيانة وهتقلل من تكلفة الانشاء لو كنت هتوسع طرق او كباري او انفاق. وبالتالي فده له مردود جيد على الاقتصاد. وخلي بالك ان اللي احنا بنعمله دلوقتي او اللي عملناه من 2014 الى الان لو بدأناه النهاردة وكنا اتأخرنا فيه ما كناش هنعمله، نتيجة متغيرات كتيرة منها الزيادة في اسعار مواد البناء والبيتومين نفسه بقى في مشكلة سواء عندنا او في دول الجوار الاقليمي من شح هذه الماده المستخدمه في انشاء الطرق وارتفاع سعرها. وعشان كده احنا دلوقتي الابحاث شغالين فيها ووجدنا كثير من البدائل اللي تعرضت على القياده السياسيه، وان شاء الله هيكون في بدائل لاستخدام الرصف باستخدام البيتومين نتيجه في مشاكل فيه، فاصبح داخل المدن هنستخدم انواع اخرى من الرصف البديل اللي هيثبت كفاءه ان شاء الله جيد ان شاء الله. دكتور حسن، سؤالي الاخير، ما أنا محتاج صيانة سواء كانت جزئية أو كلية؟ شوف، هو الطريق زيه زي الإنسان، يعني محتاج باستمرار يتعمل له تشيك أب، وده من خلال الفحص الدوري اللي المفروض إن احنا بنعمله دلوقتي. بقى في عندنا منظومة لفحص شبكة الطرق القومية وبرصد المشاكل اللي موجودة فيها وعلاج هذه المشاكل أول ما بتظهر، لأن لما بتعالج المشكلة أو العيب اللي بيظهر في الرصف في بدايته بيكون تكلفة الصيانة أقل والوقت المستغرق أقل. لكن لما بتهمل علاج العيب زي الإنسان اللي لو اكتشف المرض متأخر فبيكون فيه مشكلة كبيرة، إنما لو اكتشفناه بدري فبيكون أسلوب العلاج وطريقته أسهل وممكنة. وبالتالي الدولة نهجت هذا النهج، وبقى في عندنا برامج لإدارة الصيانة وفي عندنا فحص دوري لشبكات الطرق على الأقل الطرق القومية داخل المدن. أتمنى إن ده كمان يكون موجود، واتمنى ان داخل المرفق علشان ما نلاقيش ان في طريق يترصف وبعدين بعد كده نقول ده احنا عايزين نعمل غاز او كهرباء او تليفونات او غيره. فده كله امور بترتبط ببعضها عشان في الاخر يبقى عندي بنية اساسية قوية وبقتصد كمان في اسلوب وطريقة الانشاء. الاستاذ الدكتور حسن مهدي استاذ الطرق والمرور بجامعة عين شمس، اشكر لحضرتك هذه الاضاءة. صباح الخير على حضرتك، كل سنة حضرتك طيب. صباح الخير، شكرا لك. شكرا جزيلا. احنا بنرويه إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. يعدها ويقدمها محمد محمود. عناوين جريدنا النهاردة: نجاح التشغيل التجريبي لازدواج القناة في البحيرات الصغرى، استمرار الموجة الباردة والتحسن الأربعاء، انتهاء المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مد سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية حتى الخميس المقبل، استئناف الرحلات البحرية للعمرة من ميناء سفاجة، مبادرة بداية قدمت 288 مليون خدمة صحية في 100 يوم، النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، 30 مليار جنيه حجم الانفاق على الدواء، التعليم تنفي إعادة اللغة الأجنبية ضمن المواد المضافة لمجموعة ثانوية. العمل على إطلاق وحدة لتنفيذ مشروعات التكيف بقطاع الزراعة. وزير الإسكان يتفقد مشروع تلال الفسطاط ومجرى العيون. $14 مليار حجم الاستثمارات المصرية في افريقيا. افتتاح سوق الجمالية لليوم الواحد اليوم. اخبار الرياضة: الزمالك يستضيف الاتحاد لفض الشراكة على صدارة الدوري في 8 مساء. حرس الحدود يبحث عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش للهروب من القاع في 5 مساء. إعلان عقوبات الانضباط أغلبها عن الموسم الماضي. الأهلي يدرس التظلم ضد إيقاف سراج وعبد الفتاح. بيراميدز يستعد للجونة ويفكر في الترجي. 50,000 جنيه غرامة كل لاعب في سموحة. الإسماعيلي يستعد لمودرن واختبار طبي لعبد الكريم. تعديل بدء مباريات الدوري لتناسب قرارات الأعلى للإعلام. منتخب اليد يبدأ معسكر المونديال. من هنا وهناك. بل سياحي كبير على المناطق الأثرية. أكد محافظ المنيا اللواء عماد كدواني أن المحافظة تشهد إقبالا سياحيا متزايدا على زيارة المناطق الأثرية والتاريخية، مشيرا إلى أن المنيا تمتلك إرثا حضاريا يجعلها وجهة مميزة للسياح من خلال من مختلف دول العالم. واحتفالية مبهجة في كسارة البندق والأطفال بطل العرض الصباحي. احتفالا بالعام الجديد أطلقت دار الأوبرا المصرية عروض كسارة البندق لفرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي ومن إخراج أرمينيا كامل في بهو المسرح الكبير ووسط أجواء احتفالية ومظاهر مبهجة. غدا أخبار خفيفة جديدة. أخبار خفيفة. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. التاسعة في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل للسودان والحرص على الوقوف بجانبه في هذا الظرف الدقيق والانخراط بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار هناك. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية نظيره السوداني علي يوسف الشريف بمقر وزارة الخارجية. من جانبه ثمن وزير الخارجية السوداني الجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على مصالح السودان ووحدة وسلامة أراضيه. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل شمال غربي مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأنه جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأهل العرب المعمداني في المدينة. قدم بنك الاستثمار الأوروبي 55 مليون يورو إلى كييف في إطار برنامج إنعاش أوكرانيا، وذلك من الأموال المدعومة بضمانات من الاتحاد الأوروبي. وتستخدم هذه الأموال في إعادة بناء المستشفيات والإسكان الاجتماعي والمرافق التعليمية وأنظمة التدفئة والمياه والبنية التحتية الاجتماعية. لقي 120 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم عندما انحرفت طائرة ركاب عن المدرج أثناء هبوطها وانفجرت لدى اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية. ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن مسؤول بإدارة الإطفاء بالمطار أنه جرى انتشال العديد من الجثث فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية. كانت الطائرة القادمة من بانكوك تقل على متنها 181 شخصا. قدمت القاهرة موجزا لأهم وآخر أنباء. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم عماد مطر. الخط الأزرق. الخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبت الجولان المحتلة من جهة أخرى في 7 يونيو عام 2000، ولا يعتبر الخط الأزرق حدودا دولية، لكن تم إنشاؤه بهدف وحيد هو التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. يبلغ طول الخط الأزرق 120 كيلومتر، وتم وضعه من قبل الأمم المتحدة عام 2000 لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. وخلال أحد الاجتماعات الثلاثية عام 2007 اتفقت لبنان وإسرائيل على وضع علامات مرئية على الخط الأزرق على الأرض. بعد 18 عاما على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني تحت ضربات المقاومة، يجرى التعامل مع ما يسمى بالخط الأزرق أو خط الانسحاب من قبل الدول الغربية والأمم المتحدة وبعض اللبنانيين على أن هذا الخط هو خط الحدود الفعلي بين لبنان وفلسطين المحتلة، وبسبب ذلك يحرم لبنان من مساحة كبيرة من أرضه في 13 نقطة حدودية مع فلسطين المحتلة. من قاموس السياسة. الإعداد والتقديم عماد مطر. الهندسة الصوتية زينب أحمد. صوت الفريد. الحمد لله رب العالمين، يلامس القلوب، الرحمن الرحيم، ويحيي النفوس، ملك يوم الدين. لأول مرة قارئ الأمة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إياك نعبد وإياك نستعين. في تلاوة مرتلة برواية ورش عن نافع. اهدنا الصراط المستقيم. الأول من يناير 2025. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على إذاعة القرآن الكريم. حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم 29 ديسمبر 1939 ولدت الفنانة محسنة توفيق. تخرجت في كلية الزراعة 1968. العصفور، عظماء الإسلام، إسكندرية لي، بيت القاصرات، البؤساء، قلب الليل. من أعمالها التلفزيونية هارب من الأيام، المطاردة، أسماء بنت أبي بكر، باب زويلة، الشوارع الخلفية، محمد رسول الله، ليالي الحلمية، بوابة الحلواني. حصلت الفنانة محسنة توفيق على العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها وسام العلوم والفنون عام 1967، شهادة تقدير عن دورها في فيلمي العصفور وبيت القاصرات، الجائزة الأولى للتمثيل عن دور نعيمة في مسرحية منين أجيب ناس من مهرجان المسرح العربي ببغداد. حدث في مثل هذا اليوم. أدهم عزام، محمد محمود. بكرة وبعده اللي وعدني حيوفي بوعده اللي وعدني حيوفي بوعده كلها بكرة بس وبعده أجمل يوم حيمر عليا بعد يومين حتشوفوا عنيا أجمل يوم حيمر عليا بعد يومين حتشوفوا عنيا والدنيا دي إزاي حتسعني فرحتي أكبر